الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ودي. هذه قراءة من حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 45: باب في ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقولهم هذا، يقول ابن القيم، وقولهم هذا الذي رزقنا من قبل أي شبيهه ونظيره لا عينه. وهل المراد أن هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار وهذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟ يعني قولان لأهل العلم. هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، يعني رمان و و و و وتين وعنب مثل الذي كان في الدنيا، أو أن هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة ولكن يأتي بصورة وبطعم آخر غير الطعم الذي يعني ذاقوه فيه في المرة السابقة. قيل فيه قولان: ففي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ورضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال مجاهد: ما أشبهه به. وقال ابن زيد: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة. هذا القول الثاني، من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم. واحتج أصحاب هذا القول بحجة، إحداهما أن المشابهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة قالوا هذا هو. الحجة الثانية ما حكاه ابن جرير عنهم، قال: ومن علة قائل هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه شيء آخر مثله كما كان. حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان، سمعت عمرو بن مرة يحدث عن أبي عبيدة وذكر ثمر الجنة قال: كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى. الحجة الثالثة قوله: وأتوا به متشابها، وهذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل. الحجة الرابعة أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا، وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. من أهل الجنة يعني في العمر ما كثير من الفواكه ما شافها. ورجحت طائفة منهم ابن جرير وغيره القول الآخر واحتجت بوجوه. قال ابن جرير: والذي يحقق صحة قول القائلين إن معنى ذلك هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا أن الله جل ثناؤه قال: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، ولم يخصص أن ذلك من يعني قيلهم في بعض دون بعض. فإن كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة. فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله كما هو من قيلهم في وصفه وما يتلوه، فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة هذا الذي رزقنا من قبل هذا من ثمار الجنة. وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولما يتقدمه عندهم غيره منها. هذا هو الذي رزقناه من قبل، إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طهرهم الله منه، أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق يرزقونه من ثمارها، فيدفع صحة ما أوجب الله صحته من غير نص، من غير نص دليل أو دلالة على أن ذلك في حال من أحوالهم دون حال. فقد تبين أن معنى الآية كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. فهذا وجه ابن جرير لترجيح هذا. هذا قوي، ها؟ قوي، قوي جدا، لأن أول ما رزقوا منها يقول هذا الذي رزقنا من قبل، وهم لم يأكلوا ثمار الجنة قبل، حيقولوا هذا بمجرد ما يعني قد رأوه. قلت أصحاب القول الأول يخصون هذا العام بما عدا الرزق الأول، هذا كلام إمام الفيه لدلالة العقل والسياق عليه، وليس هذا ببدع من طريقة القرآن، وأنت مضطر إلى تخصيصه ولا بد بأنواع من التخصيصات. أحدها أن كثيرا من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال فيها ذلك. الثاني أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في الجنة. الثالث أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول آبد الآباد، كلما أكلوا ثمرة واحدة قالوا هذا الذي رزقناه في الدنيا، ويستمرون على هذا الكلام دائما إلى غير نهاية، والقرآن العزيز لم يقصد إلى هذا المعنى، ولا هو مما يعتني به أو يعتنى به من نعيمهم ولذتهم، وإنما هو كلام مبين خارج عن المعتاد المفهوم من المخاطر، ومعناه أنه يشبه بعضه بعضا، ليس أوله خيرا من آخره، ولا هو مما يعرض له ما يعرض بثمر الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها عن من نقصان حملها وصغر ثمرها وغير ذلك، بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله، وهو خيار كله يشبه بعضه بعضا. فهذا وجه قولهم، ولا يلزم مخالفة ما نصه الله سبحانه وتعالى ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه، والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه، والله تعالى أعلم. وأما قوله عز وجل وأتوا به متشابها، فقال الحسن خيار كله لا رذل فيه. الرذل اللي هو الرذيل اللي هو يعني المريض والضعيف من الثمار. ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف يسترذلون بعضه، وأن ذلك ليس فيه رذل. وقال قتادة خيار لا رذل فيه، فإن ثمار الدنيا ينقى بعض منها ويرذل منها، وكذلك قال ابن جريج وجماعة. وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتوافق والمتماسك. وقالت طائفة أخرى منها ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متشابها في اللون والمرأة وليس يشبه الطعم الطعم. قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعما، وهذا هو المعنى الصحيح إن شاء الله. وكذلك قال الربيع بن أنس وقال يحيى بن أبي كثير عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم ولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتونهم بمثلها فيقولون هذا الذي جئتمون به آنفا، فيقول لهم الخدم كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف. فهو قوله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. وقالت طائفة معنى الآية أن يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب. وقال ابن وهب قال عبد الرحمن بن زيد يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. واختار ابن جرير هذا القول قال وقد دللنا على فساد قول من قال إن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله وأتوا به متشابها، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. قلت وهذا لا يدل على فساد قولهم لما تقدم. وقال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وهذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها. وقال تعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. والقطوف جمع قطف وهو ما يقطف والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء. قال البراء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم. وقال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ هم أن يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول من يريد. إذا هم بس توجه يعني الفكر فيقوم على طول تميل عليه الشجرة بأغصانها فيأكل منها الذي يريد. إذا هم أن يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول من يريد. وقال غيره قربت إليهم مذللة كيف شاءوا فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين فيكون كقوله قطوفها دانية. ومعنى تذليل القطف تسهيل تناوله. وأهل المدينة يقولون ذلل النخل أي سوى عذوقه وأخرجها من السعف حتى يسهل تناولها. وفي نصب دانية وجهها أحدها أن على الحال عطفا على قوله متكئ والثاني أنه صفة الجنة. وقال تعالى فيها من كل فاكهة زوجان وفي الجنتين الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان. وخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما كما نص على حدائق النخل والأعناب في سورة النبأ إذ هما من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها. وقال تعالى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي. وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا ربع بن إبراهيم بن علية حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة وعلمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أنها تتغير وتلك لا تغير أو لا تتغير. وقد تقدم أن سدرة المنتهى نبقها مثل القلاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته وفي لفظ فتناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. هذا من التأويل قال قصرت يدي عنه قال ولو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وقال أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله حدثنا ابن عقيل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر ف فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه؟ قال: أي النبي، إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. وقال ابن المبارك: أنبأنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمر الجنة أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجب، العجب اللي هو النوى. وقال سعيد بن منصور: حدثنا شريك عن أبي إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال إن شاء الله. وقال البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا محمد بن المهاجر عن الضحاك المعافري عن سلمان أو سليمان بن موسى قال: حدثني قريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبد، في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. قال: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. هذا حديث عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر للجنة، تشمير كناية عن يعني الاستعداد والنشاط، فإن الجنة يقول النبي لا خطر لها، يعني لا شبيه لها، هذه على الأمور وأشرفها وعلى هي ورب الكعب، يقسم بالله نور يتلالى، ما في ظلمة في الجنة خالص، ما في ليل يأتي حتى يرتاح الناس، وإنما هي نور دائم، نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، وهذه القصور لبنة من الفضة ولبنة من الذهب، أو قصر بالذهب الخالص بناؤه. ما في نوم، لبنة الزاد المتخرج، شكل الزاد المتخرج، لسه ما قناش لحالها، احنا الآن لسه نهر المضطرب، ولأن في أزواج ما في نوم، نهر مضطرد يعني ماءه رطول دائم ما يخف ماءه، وثمرة نضيجة، ثمرة في يعني في نضج دائم، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبد، يعني مقام لا سفر منه ولا رحيل عنه، في دار سليمة، يعني سليمة من كل شيء، ليس فيها آخر، ما في بلاعة انسدت شلل افتجب كلها البلاعة، مشكلة مشكلة يعني بروحها مشكلة، تعالوا شوفوا البلاعة انسدت وبلاعة المطبخ اللي شيلوا البلاعة وسهم كريم دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعم حبر السرور، في محلة عالية بعيدة. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن مشمرون لها. قال: قل إن شاء الله. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة، ولا نعلم له طريقا عن أسامة إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه الضحاك المعافري إلا هذا الرجل محمد بن مهاجر، يعني حديث غريب. وفي حديث لقيط بن صبرة الذي رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وغيره: قلت يا رسول الله، على ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها صداع، خمر ليس فيها صداع، لا تصدع الرأس مهما شرب الإنسان، ولا ندامة كندامة صاحب الخمر، فإنه بعد أن يفير يشعر بالندم والألم، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آكل، وبفاكهة لعمر إلهك مما تعلمون، وخير من مثله معه. وأما الريحان فهو كل نبت طيب الرائحة. قال الحسن وأبو العالية: هو ريحاننا هذا يؤتى بغصن من ريحان الجنة فنشمه. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله، اللهم بلغنا يا رب ولا تحرمنا. لا إله إلا أنت.